بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عين لنا الشيخ من الذين يضرب عليهم الحجر، سواء كان لمصلحة نفسه أو لمصلحة الغرماء. وبعد ذلك بين لنا أن تصرف الصبي والمجنون والسفيه لا يصح. بقي عندنا المفلس الذي ضرب عليه الحجر بسبب إفلاسه لمصلحة الغرماء. كيف يستطيع أن يتصرف في المال؟ قال الشيخ رحمه الله: وتصرف المفلس بعد ضرب الحجر عليه في ماله يصح فيما يثبته في ذمته، كأن باع سلما طعاما أو غيره، أو اشترى شيئا بثمن في ذمته، أو باع فيها لا بلفظ الثمن، أو اقترض أو استأجر، صح وثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته، إذ لا ضرر على الغرماء فيه. هذا المفلس أفلس وجاء الحاكم وضرب عليه الحجر. ما معنى ضرب عليه الحجر؟ يعني سيأتي إلى ماله ويجمعه ويبيعه بأعلى ثمن ويوزعه بقسطه على الغرماء، صحيح؟ هذا معناه. في اليوم التالي بعد أن يوزع له المال، أو بعد أن جمع الحاكم كل المال ولم يترك له كما قلنا إلا يعني مداس ولباس ويعني بعض الأشياء التي يأكل فيها فقط، ونفقة يوم واحد الذي يكون فيه الحجر، عند ذلك ماذا سيفعل هذا الإنسان؟ هل نمنعه من التصرف طيلة حياته؟ طيب، عند الحجر هنا بعد ضرب الحجر عليه وقبل توزيع ماله، هنا هل له تصرف أم ليس له تصرف؟ إذا كان التصرف بماله مباشرة، المال محجور عليه سواء كان نقدا أو كان بيتا أو كان أثاثا أو كان بستانا أو كان عقارا، أي شيء كان، نقول له لا يمكنك أن تبيع ولا أن تشتري ولا أن تقف ولا أن تفعل شيء من هذه الأمور. لكن هذا الرجل مزارع، فهل له الحق أن يبيع القمح الذي سينتجه في السنة الثانية سلما؟ ما له علاقة هذا في الإفلاس، فيصح بيعه سلما. أو أن يشتري هو في ذمته، اشترى بيت تقسيطا كل شهر بيدفع عليه، ما أخذوا له بيته من أجل أن يباع هذا البيت وأن يوزع على الغرماء، طيب أين يسكن؟ جاء بعض الناس وباعه بيت بأجل، العلاقة بأجل، لم يدفع الآن من المال شيء ولم يؤثر على الغرماء في شيء، له أن يتصرف هذا التصرف. جاء واقترض من إنسان مالا، له صديق فذهب واقترض منه مالا، هل يدخل هذا المال فيما يضربه الحاكم عليه في الحجر بالفلس؟ لا، لأنه اقترض مالا من أجل مصلحة نفسه، سيفيه بعد وقت معين يستطيع فيه أن يعمل ويفي ذلك المال. أو استأجر بيتا على أن يدفع قيمة مثلا الأجرة، بعد شهر بعد سنة سيعمل ويستطيع أن يدفع أجرة هذا البيت. إذا كان من هذا النوع فقد صح، وغيره لا يصح. أو استأجر صح وثبت المبيع والثمن، يعني إذا باع هو فهذا البيع صحيح والثمن الذي عليه صحيح، أو الذي له إذا يعني على حسب البيع أو الشراء، وصح وثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته، إذ لا ضرر يعني في كل هذه الأشياء على الغرماء فيه. بعد ذلك قال الشيخ دون تصرفه في شيء من أعيان ماله المفوت في الحياة في الإنشاء بالإنشاء مبتدأ كأن باع أو اشترى بالعين أو اعتق أو آجر أو وقف فلا يصح لتعلق حق الغرماء به كالمرهون. جاء هذا الإنسان قلنا إذا كان الأمر في الذمة صح. طيب ما رأيكم لو باع ببيته الذي يسكن فيه والذي تعلق فيه حق الغرماء، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. أو اشترى بالعين، ما معنى بالعين؟ عنده ملابس اشترى في هذه الملابس شيء آخر، هل يصح؟ لا، متعلق حق الغرماء بهذه الملابس. استبدل بسيارته، متعلق حق الغرماء بهذه السيارة، فلا يصح. أو عتق، عنده عبد، العبد صار لمصلحة من؟ الغرماء أيضا، سيباع ويوزع قيمته على الغرماء. أو آجر، عنده عقار فأجره للغير، لا علاقة له، الآن انتقل هذا العقار بمصلحة الغرماء فلا يصح لك أن تتصرف فيه. أو وقف عنده أرض وقفها مسجد، تقف شيء تملكه، الآن انتقل الملك إلى الغرماء فلا يمكن أن تقف، ولو وقف لا يصح الوقف، ونعيد تلك الأرض لمن؟ للغرماء. عنده شيء مرهون، طيب هذا الشيء المرهون ملك له صحيح، نفك الرهن نحن، ربما مرهون قيمته 100 ومرهون على 50، فإذا فككنا هذا الرهن فإننا أعدنا في الحقيقة ماذا؟ أعدنا 50 للغرماء، فهل له أن يتصرف في المرهون؟ كذلك لا يتصرف في المرهون. قال ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه. نعم. وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت، يعني هنالك أشياء كتب فيها بالوصية أنه إلي عبد، أحد عبيدي مثلا أو عبدي أو سيكون وقفا أو مدبرا أو حرا، الآن نحن نفرض عليه الحجر في حال حياته، اليوم هذا ما هو يوم ميت، كل تصرف في الحياة في الأمور المالية والنقدية ويعني العينية كل ذلك قلنا له لا يصح لك أن تتصرف فيه، في الذمة يصح لك أن تتصرف، ما بعد الموت الوصية لا ندري ماذا يكون عنده، لو قال أوصيت بثلث مالي للفقراء، عند الموت لم يكن مفلسا، كان مفلس قبل الموت، ما ندري عند الموت ماذا يملك من مال، لذلك التصرف بعد الموت صحيح، يعني أن يكتب وصية هذا الأمر صحيح أيضا. قال وهو التدبير، تدبير لمن؟ للعبيد، أن يقول لعبيده، لو قال كل عبيدي دبر حياتي أو دبر حياتي أحرار، نعم، إذا كان في عبيد يصير أحرار والوصية فيصح منه. وبقيد الإنشاء الإقرار، فلو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماء. يعني عنا بإحنا في الأخبار إنشاء وإخبار، الإنشاء الآن اشتريت بعت، هذا شو اسمه؟ إنشاء، أنا عبساوي الآن الفعل. أما الإخبار لزيد له علي في ذمتي 100 ليرة سورية، هذا أنا أخبر عن شيء ماضي. بالنسبة للإنشاء منعنا لا تبيع ولا تشتري مما يكون من الأموال التي حجر لك أو عليك فيها. أما أن تقول والله قال له شو في عليك دين، قال له لفلان كذا ولفلان كذا، هذا إخبار يخبر، فهل يقول الغرماء والله نحن ما عندنا علم؟ ما عندكم علم مو ذنب، إنما يخبر وهو صادق في ذلك ويقيم البينة على أن عليه دين لفلان وفلان، فإذا كان هذا الدين قبل الحجر يقبله الغرماء ويدخل هؤلاء مع الغرماء في توزيع المال. قال وإن أسند وجوبه، إلى ما بعد الحجر، يعني اشترى لكن بعد أن حجر عليه الحاكم، بعد أن أعلن إفلاسه، ثم يقول له في هذه الحالة نقول له لا يصح أن يدخل هذا الخبر وهذه المعاملة مع الغرماء، لأن الغرماء كان حقهم وين؟ كان حقهم قبل الحجر، أما الآن فهذا الحق جديد، وهذا الإنسان الذي باعك فإنما هو متهور ويعلم أنك مخلص. أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها، لم يقبل في حقهم. بدك تبين أنه فلان له علي دين، ما هو سبب الدين؟ ما أقر بهذه المعاملة، بصير كأنه في اتفاق، جيب كم زلمة يقول عليهم دين. لا، لابد أن تبين بينة أن هذه المعاملة كانت قبل الحجر. قال وإن كان عن جناية بعد الحجر قبل فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره. هذا فعل أمرا جنى فيه على إنسان معين فتعلق به حق، يعني كسر له يد مثلا، حطم له شيء إلى غير ذلك. يقول والله أنت ماذا؟ طيب أنا ما في الأصل لم أكن مقصرا، أنا ما عملت معاملة، مسألة الجناية ليست معاملة، والآن لم يوزع ماله، فصاحب الجناية يدخل مع الغرماء. قال وبقيد مبتدأ، يعني يفعل ذلك ابتداء، رد ما كان اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر. كان شاري الإنسان سيارة قبل أن يحجر عليه، هذه السيارة تساوي 100 على أنها سليمة من العيوب، بعد ذلك تبين أن فيها عيبا، هذا العيب ينقص من قيمتها 20، صارت تساوي 80، هل يجب عليه أن يردها من أجل أن يأخذ 100؟ لأن هو عبارة صار عن رد 80 بـ100، هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الغرماء. نقول له يجب عليك أن ترد ما كان قد اشتريته قبل الحجر وظهر به بيع عيب بعد الحجر، وذلك لمصلحة الغرماء. قال إذا كانت الغبطة في الرد، لكن ارتفعت الأسعار مع أنه فيها عيب، كان حق 100 مع العيب صار حق 150، بيرجعها ولا بيقبلها؟ لا بيقبلها، لأنه فيها مصلحة للغرماء. هذه الأشياء التي فيها معاملة، في معاملات من نوع آخر، ويصح نكاحه بعد ما أفلس وضرب عليه. قال لواحد خطب بنت واحد كان أعزب مثلا أو أحب أن يتزوج، قال له أنا مفلس وسأبقي ذلك المهر في ذمتي. ما عم يساووا هلا كأنهم مفلسين العالم كلياتهم، كله أخي سجلنا غير مقبوض غير مقبوض، مع أن المرأة لو أرادت أن تمتنع عن زوجها قبل الدخول لها الحق في ذلك حتى تقبض كامل مهرها، وهذا ما قسم المهر إلى مقدم ومؤخر ليس له أصل يعني، وإنما هو تسهيل يعني جرى فيه في معاملة الناس. فلو أراد أن يتزوج وبين ذلك ووافق الولي والبنت على أن يكون ذلك في ذمته المهر الآن، فهل يصح زواجه؟ نعم يصح زواجه، إذ لم يدفع شيء من المال الذي عنده. كذلك لو كانت عنده زوجة بده يتخلص من النفقة تبعها، طلقها بسبب إفلاسه، هل يصح طلاقه؟ يصح طلاقه. أو ضاق أمر المرأة عليها فطلبت الخلع منه، تعطيه مال على أن يطلقها، بالعكس الآن سيأتيه مال فيصح خلعه أيضا. ويصح أيضا استيفاؤه القصاص، واحد مثلا قذفه أو يعني قتل أحد مثلا والديه إلى غير ذلك، وفي عندهم قصاص، من الذي يستوفي القصاص عند الحاكم؟ هذا الإنسان ولو كان مفلسا، أتى الأب طيب بده يقتله، لكن بإذن من الحاكم هذا الاستيفاء القصاص له الحق في ذلك، لو انتقل للدية لا ما في مانع أن يستوفي القصاص. هل له أن يسقط القصاص ولو مجانا؟ الله قال أن تعفو مثلا أقرب للتقوى. يا ترى هل له أن يسقط القصاص؟ يقول أنا سامحت هذا الإنسان، له، لأن هذا الأمر تعلق ما بعد الحج، إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال. ويصح استلحاقه النسب، يعني في ولد من الأولاد ولدت به جارية، وهذه الجارية كان ينبكها، يمكن أن يقول إن هذا الولد لي، استلحاق النسب يعني ينسب ذلك الولد له، يمكن ذلك؟ يمكن، هذا لا يضر أيضا في مسألة الإفلاس. أيضا وأن ينفي الولد باللعان، كانت امرأته حامل وكان لم يقربها لسبب من الأسباب وتأكد ورأى لوثة معينة عليها فرفع الأمر إلى الحاكم ورماها بالزنا، وحلف باعتبار الزنا لابد له من 4 شهود إلا الزوج فيكتفي بأربعة أيمان فلاعنها، هل يصح اللعان منه؟ يصح اللعان من المفلس. هذا كل ما يتعلق بالمفلس جملة بتصرفاته بعد أن يضرب الحاكم عليه الفلس الحجر. بعد ذلك عندنا تصرف المريض، مفلس عندنا ومريض. طيب تصرف المريض وتصرف المريض المتصل مرضه بالموت، يعني عندنا مرض متصل بالموت وعندنا مرض ما له علاقة، مرض طارئ. فلو كان الإنسان في حال شبابه ومريض مرض، يعني أصابه حمى، أصابه قريب، أصابه أي شيء يعني معين، أي من إلا والله ما عاد في تصرف، لا، في عنا أمراض بيحكم عليها الناس، يعني بيحكم عليها الأطباء إن هذا المرض سيستمر إلى الموت، أو نحن نجد أن هذا المرض استمر إلى الموت فنعود إلى الوراء، ما هو الحكم الذي، ما هي الأحكام التي تعلقت في تصرفاته؟ فإما أن نثبتها وإما أن نبطل بعضها. فإذا اتصل مرض المريض بالموت، نعم، ففيما زاد على الثلث من ماله موقوف تنفيذه على إجازة جميع الورثة. هذا الرجل عند مرضه كان يملك 300,000 ليرة سورية مثلا، فوقف قطعة أرض تساوي 125,000 ليرة سورية، كم ثلث المال؟ 100، لكنها زادت هذه الأرض التي وقفها مسجدا بمقدار 25,000 ليرة عن قيمة الثلث. نأتي إلى الورثة فنقول لهم إن والدكم أو إن مورثكم قد وقف هذه القطعة من الأرض مسجدا ولكنها زائدة عن الثلث بهذا المقدار، فهل تجيزون ذلك أم لا؟ ما يجي الكبير منه لا نحن موافقين، لا، يقول عن حصته فقط أنا موافق، أدش حصته 1,2,3 حطيناها على جنب. اسأل الثاني هل أنت موافق، الثالث هل أنت موافق، يعني في، لا يقول في الإرث نحن، لأنه الوارث الثاني يا أيها الأخ الكبير، نعم، أو يا أيها الابن الكبير، أو أحد أو المتسلط مثلا، ليس لك الحق أن تكون وليا عن الباقي، إنما أنت تتكلم عن نفسك فقط، فانظر هل توافق أم لا، نأخذ الموافقة من الجميع، عند ذلك نقول أجاز الورثة ذلك، أجاز الورثة ذلك فنمضي ذلك الوقف. وإلا لو واحد لم يجز في ذلك الأمر فإن حصته ستبقى ولا يمكن أن تنفذ هذه الحصة إلا أن يأتي أحد الناس فيتبرع له بهذه القيمة أو نزيل جزءا منها بهذا المقدار. وتصرف المريض المتصل أو المتصل مرضه بالموت فيما زاد على الثلث من ماله موقوف تنفيذه على إجازة جميع الورثة بالقيود الآتي بيانها من في الوصية من بعده، أي بعد موته لا قبله. يعني أحيانا ما بيسترجي الولد قدام أبوه يقول أنا مالي موافق، نسأل هذا السؤال بعد الموت ولا نسأله هذا السؤال قبل الموت. شوفوا سيدنا عمر رضي الله عنه ضرب مثلا رائعا في هذه فيما يشابه هذه المسألة. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة السيدة عائشة، وهي أطهر بقعة على وجه الأرض على الإطلاق، حتى أطهر من الكعبة. هذا المكان الذي دفن فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعندما مات خليفته الصديق رضي الله عنه جيء به فدفن، إلى وضع رأسه أمام رجل النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الخلافة من؟ سيدنا عمر أمير المؤمنين. أحب سيدنا عمر أن يدفن إلى جوار أبي بكر الصديق، أيضا في جهة أقدام الصديق، تأدبا أيضا مع سيدنا رسول الله ومع الصديق. أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله، هذه حجرتك، هل تأذنين لي أن أدفن إذا ما مت في هذه الحجرة؟ وطلب منها إذا كان الإذن سأجعل ذلك في وصيتي، يعني فيما أوصي به أولادي. فوافقت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، ولكنه جاء إلى ولده عبد الله فقال له: يا عبد الله، إذا ما مت وقبل أن تحملني، فإن السيدة عائشة أم المؤمنين الآن أجابتني أجابة أمير المؤمنين، لكن عندما يموت أمير المؤمنين يصبح ميتا كواحد من المسلمين. تذهب إلى عائشة فتقول: هل تأذنين بدخول جسد عمر إلى غرفتي إلى هذه الحجرة؟ فإن وافقت فادفني في تلك الحجرة، وإلا ففي البقيع كواحد من المسلمين. وهذا يدل على أن الشيء بعد الموت يتغير الموقف فيه. كملك معظم عم بيقولوا له جلالة الملك وكذا، بعد ما نزل كل العالم اعلم يا عبد الله، عم يحاكوا رأسا رئيس كبير متغطرس مين ما كان، لما بيصير بالأرض بلقنه الملقن ماذا يقول له؟ اعلم يا عبد الله. صارت مسألة ما عاد في سواسية، مهم الموت كله سواسية، كل الناس سيموتون، ما عاد في لا عظيم ولا غني ولا مبجل، كبر الأمر من فوق قد ما بدك وزخر فوق قد ما بدك، لكن الحقيقة في هذه الحفرة خدك سيكون على التراب وفي عينك التراب أبدا. هذا شيء لا بد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لا بد أن يكون هذا الأمر، كلنا صائرين إلى ذلك الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها روضة من رياض الجنة، ولا أن يجعلها حفرة من حفر النار. إذن الأمر موقوف إلى ما بعد الموت. ولو حذف لفظ من لكان أخصر، يعني من بعده، قال بعده يعني يمكن أن يقول على إجازة الورثة بعده. بعد ذلك خلصنا من مسألة، إذن المريض محجور عليه بمقدار، إذن لا يسمح له إلا أن يتصرف إلا في ثلث المال عند مرضه. وتصرف العبد الآن أيضا، العبد بأي شيء يتصرف، أي الرقيق، قال ابن حزم لفظ العبد، يعني لما نقول إحنا الصبي بشمال البنت والصبي، صحيح؟ لأنه هذا صبة سن معين. لما نقول عبد مو معنات الأمة ما لها علاقة، العبد والأمة ذكرا كان أو أنثى يشمل الأمة، فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات، هل له ولاية؟ العبد مسلوب الولاية. هل له شهادة؟ لا شهادة له. وإن نوزع في مسألة رؤيته لهلال رمضان، لكن هذه مسائل الغالب فيها أنها لا تصل. وما ينفذ بغير إذنه، ما بده إذن للعبد، هلا قام صار وقت الظهر نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر مثلا، فهل له، فهل للسيد إذن في ذلك؟ لا، هذا إذن من رب العالمين، صار وقت الصيام فله أن يصوم. هل يحتاج؟ لا. علاقة بينه وبين زوجته، طلق زوجته، هل يجبره الحق إلا والله أنت ما بصح طلاقة؟ لا، يصح طلاقه. وما يتوقف على إذن، ما هو المتوقف على إذن؟ هو لا يملك شيء، إنما الملك لسيده، بيع، إجارة، نعم، سلام، إلى غير ذلك، نقول له لا بد من إذن السيد في ذلك. وما يتوقف على إذن كالبيع والإجارة، فإن لم يؤذن له والإجارة، فإن لم يؤذن له بالتجارة لم يصح شراؤه بغير إذن سيده، لأنه معجور عليه لحق سيده. يعني الأصل الظاهر أن العبيد المأذون لهم في التجارة كانوا يحملون صكا معينا، أو كانت البلاد صغيرة فيعلن أمام التجار في البلاد أن هذا العبد قد أذن له بالتجارة، لأنه محجور عليه بحق سيده. أو نقول هو ينبغي عليه أن يبين أنه عبد، وعندما يعامله الناس يطلبون الإذن من سيده، فإن كان مأذون له يعني لا يقصر البائع والمشتري معه أن يبحث عن الإذن. أنا مثل واحد يجي لعندك لك فتش لك، يقول له أعطيني مثلا، أنت عبد مثلك مثلي، مواطن مثلك مثلي، لكن أنت في وظيفة، في معك إذن، يطالع لك الإذن هذا، عند ذلك له الحق في هذا الإذن أن يفعل ما يريد. فيسترده البائع سواء كان في يد العبد أم في يد سيده. يعني إذا قلنا ليس مأذون وباعه، عند ذلك يقول له أعد هذه الحاجة وخذ هذا المال، أو بالعكس. نعم. فإن تلف في يد العبد فإنه يكون في ذمته يتبع به إذا عتق. يعني إذا تعدى العبد وعمل حاله مأذون له في التجارة واشترى وأتلف هذا الشراء، اشترى أطرميز وكسره، نقول له تعلق ذلك في ذمته، عندما يصبح حرا يؤدي الثمن الذي تعلق به لثبوته برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد. والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا مستحقه كإتلاف، أو تلف بغصب تعلق الضمان برقبته. يعني دائما العلاقة عندما تكون بين العبد وبين غيره، ففعل العبد الإتلاف يتعلق ذلك الضمان برقبته، ما أن علاقة بقى في التعلق بالرقبة وفي تعلق بالذمة. التعلق في الرقبة يباع العبد ويؤخذ من قيمته من رقبة العبد، وهنالك أشياء تتعلق بذمته، يعني حتى يصبح حرا فإنه يدفع ذلك المال. وإن لزم برضا مستحقه كما في المعاملات، فإن كان بغير إذن السيد تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه، سواء رآه السيد في يد العبد أم لا، أو بإذنه تعلق بذمته وكسبه. يعني عنده العبد أحيانا بيعطي السيد مال للتجارة ويأذن له، صار كأنه مستقل في هذا المال، أعطاه 100,000 ليرة سورية راح يشتغل فيها، إذا خسر ما بيجي بيقولوا للسيد أعطينا الخسارة، لا، ماذا يقول؟ صحيح أنت عاملت هذا العبد المأذون له في التجارة، أنا مثلا إلي شريك، هذا الشريك في دكان معينة شاركته ب100,000 ليرة سورية وفتح الدكان، العلاقة صارت في محور الدكان، بيبيعوا بيشتروا بقيموا بيحطوا ضمن هذه الدكان، فمتعلق، يعني منسدد لك من هالدكان، واضح؟ مو بنرجع منسدد من أشياء أخرى خارجة عن هذا المحل. كذلك العبد عندما يؤذن له بالتجارة فإن ذلك الأمر يتعلق بكسبه وبتجارته وبماله، لا بأصل مال السيد، هو كل السيد، لكن مأذون له ضمن هذا القطاع فقط، لا نتجاوز ذلك الأمر. وإن تلف في يد السيد كان للبائع تضمين السيد لوضع يده عليه، وله مطالبة العبد أيضا بعد العتق. السيد اللي أذن لعبده في التجارة اشترى شيء، هذا الشيء عبي قلبه أم انكسر منه، وفقد قيمته. هل له الحق الآن البائع أن يطالب السيد؟ نعم، مثل واحد فائت عم يتفرج على أطرميز بمحل أو على شيء تحفة زجاجية فوقعت في يده، يطالب بقيمتها أم لا؟ كذلك السيد كأنه رجل غريب يطالب أم لا؟ يطالب، ويطالب العبد، ويطالب العبد لأنه هو الذي اشتراها ابتداء، أيا دفع له قبل الآخر فيكون قد حصل على قيمته. مثل اللي ضامن واحد مثلا كافئ كفيل وإنسان آخر، فهذا الكفيل رحت عند اللي تدين مني ما أعطاني المصاري، رحت عند الكفيل سواء أعطاني هذا الإنسان أو أعطاني كفيله فإن الذمة تبرأ، أنا أطالب كل واحد من الآخر، لكن الكفيل بعدين يعود على من؟ على هذا الذي كفله. وله مطالبة العبد أيضا بعد العتق لتعلقه بذمته لا قبله لأنه معسر. وإن أذن له السيد في التجارة تصرف بالإجماع بحسب الإذن. قال السيد لعبده أذنت لك بتجارة الأخشاب، تروح بيشتري حديد؟ لا، إذن بحسب الإذن. بتجارة الملابس، ما بتاجر بالخام ولا بقطع السيارات، إذن بحسب الإذن الذي تصرف بالإجماع بحسب الإذن لأنه تصرف مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه. فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه كالوكيل وليس له بالإذن في التجارة النكاح، يعني بيقول له والله أنا أذنت لك بالتجارة، هو بإذن بالتجارة لقى واحدة تزوجها بصح، هذا المال مخصص لأي شيء؟ للتجارة لا للزواج. طيب قال أذن له بالتجارة أم راح شغل حاله شو عتال بالسوق؟ يقول له لا يصح ذلك، لأن تأجيرك حمال لنفسك إنما يضيع الوقت على التجارة. نعم. أيضا ولا يتبرع، بيجي واحد يقول له مسامح، هو ليس من أهل السماع، ما أنت شريك ولا أنت صاحب المال حتى تسامح، إنما تبيع وتساوم ولا تسامح أحد. ولا يعامل سيده، شلون لا يعامل سيده؟ لو إجا السيد بده يشتري مثلا من هذه الدكان التي أذن للعبد بالتجارة فيها، طيب هذا المال مال التجارة، كأنه الواحد عم يشتري من حاله بصير، بصير لو كنت أنت مثلا يجي شريكك لك والله أعطيني من دكانتنا شيء، طيب كأنه عم يشتري من حاله، هذا لا يصح. ليش؟ لأن البائع ماذا يطلب؟ يطلب السعر، بيطلب 10، المشتري بيدفع له 8، طيب إذا بدك تشتري أنت بدك تدفع 10 ولا 8؟ فدائما لذلك اتحاد القابض والموجب لا يصح، لأن البائع دائما يسعى إلى أعلى الأسعار والمشتري إلى أخفض الأسعار ولذلك لا يجتمعان. ولا يعامل سيده ولا رقيقه المأذون له في التجارة أيضا. في واحد تاني عبد آخر، طيب شو الفائدة؟ قال والله منيحة شروة طرية رح نشتريها من فلان، طيب التاني عبد لسيدك، يعني اشتريتها ورجعت للسيد بكل الأحوال، لذلك لا روح اشتري من مكان آخر. ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما، لأن تصرفه للسيد ويد الرقيق ويد رقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب، يعني يده يد أمانه، شلون إيد السيد؟ لو كان السيد يبيع في ذلك المحل من حيث الضمان من حيث الأمانة من حيث الوديعة صحيح، هذه اليد نفس يد السيد لأنه وكيل والوكيل كالأصيل تماما، بخلاف المكاتب، المكاتب يعمل لصالح نفسه لا يعمل لصالح سيده، لأنه لو كاتبوا على 10 فربح 12 بيعطيه 10 وبيخلي الليرتين الثانيات معه. ولا يتمكن من عزل نفسه، ما بيقول له والله بطلت المأذون له في التجارة مالك رقبته، بيقول له والله بطلت أنا تاجر، مو على كيفه يبطل تاجر، لابد له من ممارسة ذلك العمل. ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده، قال له هل تأذن لي بالتجارة أم سكت السيد؟ لا، لابد أن يقول له باللفظ الصريح أذنت لك. في بعض أشياء عندنا واضحة، مثلا في البيع والشراء، لبعتك اللي اشتريت، قلت له مثل واحد بيجي لعنده يقول والله زوجنا، اذا الله اعطاك اعطيناك، الكلام ليش؟ شو الكلام؟ الله سبحانه وتعالى شرع في النكاح زوجتك ابنتي اللي قبلت زواجها، صحيح؟ هذا الذي يحدث في العقود. اما والله يلا ارينا الفاتحه كذا، بعض الناس بفكروا هذه عقود، لا، كل ذلك ليس بعقد. العقد ان يظهر العقد الذي امر الشارع فيه، زوجتك او انكحتك مثلا هذه البنت، هذه الاخت، الى غير ذلك. ويقبل اقراره بديون المعامله. اجى العبد سؤال، فلان له معنا 100 وفلان له معنا 20 وفلان له معنا كذا، هذا اقرار، هل يصح منه؟ نعم يصح، باعتبار ماذون له بالتجاره. هذا كله من ايسو. بعض الناس يقول ليش عم نقرا للعبيد؟ ما في مانع. هلا انت موكل صانع اليوم يفتح لك محل، وجاد الصانع اللي فتح لك محل عم تحاسبه، قال لك الشركه الفلانيه لها معنى كذا والشركه الفلانيه لها معنى كذا، هذا اقرار. قلت له لا، عم نتعلم نحن منها احكام ينبغي ان تصدقه بكل ذلك. فالعبد كما قلنا دائما نقيسه على مسالتين، بمساله الانسانيه منقيسه على الحر، وبمسألة المتاع منقيس على الحيوانات، صار يباع ويشترى له قيمة. ومن عرف رق شخص لم يجوز له معاملته حتى يعلم الإثن له بسماع سيده. انت لما عرفت انه فلان عبد، قبل ما تعامله تحقق انه مأذون له بالتجارة حتى لا توقع نفسك في ريب او في شك. كيف يكون ذلك؟ قال بسماع سيده، قال له سيده أنا أذنت لزيد عبدي في التجارة، سمع. أو ببينة، شو البينة؟ مثلا في عنا بهالسوق في اثنين دلالة، أو في شيخ الصاغة، في شيخ الحدادين، على حسب المصلحة. أي قبل ما نروح نعامله، فلان مأذون له في التجارة، شهدوا اثنين من السوق أنه مأذون له بالتجارة، نعم هذه بينة. أو كتبوا وثيقة مثلا، هذه الوثيقة وقع عليها بعض الشهود وكذا، وعلقت أنه مأذون له بالتجارة إلى غير ذلك. أو شيوع بين الناس، فلان تاجر، كان تاجر في بلاد الروم، ووقع عليه الأسر فصار عبدا، ولما صار عبدا أذن له سيده بالتجارة، صار شائع بين الناس أنه مأذون له بالتجارة، ما في مانع. ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لي، لأنه واحد متهم، صحيح؟ كل واحد بده يقول هلا ولد صغير يقول لك انا بالغ، كان يبيعك ويشتري، لا لا يكفي، لابد من بينة على بلوغ. ولا يملك العبد بتمليك سيده، لو قال له خذ العبد، خذ هالسيارة لك ما ملكها، خذ هاللباس لك ما ملكه، لانه هو بالاصل مملوك، فكيف يملك؟ ولا بتمليك غيره، اجا واحد شاف والله البدلة اللي عليه ما بتليق فيه لهالعبد، اشترى له بدلة وحط، لمين اشتراها في الواقع؟ للسيد، لأنه ليس أهلا للملك لأنه مملوك، فأشبه البهيمة، مثل لو حطيت سرج هلا على دابة، بيملكها الحمار الدابة هي السرج؟ ما بيملكها، لذلك لمن الملك بيصير؟ بيصير الملك لصاحب هذه البهيمة، إن كانوا قيمة السرج من هالدابة يحطوا به على دابة ثانية، بيقول له لك أنا اشتريتها لهالدابة، أنت تخليت عنها. ما لك علاقة بقى تعينها لهذه الدابة ولا لغيرها، لأن الأصل الدابة لا تملك. بعد ذلك قال فصل في الصلح، والحمد لله رب العالمين.